صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله بلغوا مناهم لما جازوا وفنوا عما سواه شغل عمرهم حتى فازوا بلا إله إلا الله بها واصلوا للمطلوب كنزهم ذكاء مرغوب شاهدوا نور المحبوب تجلى لمن رأى خذ شيفا للقلوب لا إله جمال الذات وكذا نور الصفات في مرآة الكائنات إذا شئت أن ترى عليك بخير الكلمات لا إله إلا الله حبيبي بذكرات نرتاح وزماني كله أفراح شفيعي البدر محمد رسول الله من جاء بذا المفتاح لا إله إلا الله صلى الله